الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن، ونحن في مساء الخميس 15 من شهر رمضان عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 22 من سورة القصص، ولما توجه تلقاء مدين نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كرامة الشيخ عدنان حيرة، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدين. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى، قوله تعالى توجه تلقاء مدين، قصد بوجهه مدين وهي قرية شعيب بينه وبين مصر 8 أيام سواء السبيل الطريق الوسط إليها، وكان لها 3 طرق. فأخذ موسى يمشي في الطريق الوسطى وسار الطلاب في أثره في الأخرين ولم يعرف محله. ماء مدين هو بئر يسقي الرعاة منه مواشيهم أمة جماعة كثيرة يسقون مواشيهم من دونهم في مكان قريب من مكانهم، تذودان تمنعان أغنامهما أن تشرب حتى يفرغ الناس ويخلو لهما البئر لأنهما لا تستطيعان مزاحمة الأقوياء. قال ما خطبكما؟ قال لهما موسى ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس حتى يصير الرعاء، حتى يرجع الرعاة عن الماء بعد سقي مواشيهم، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي بنفسه، فاضطررنا إلى ما ترى، وهو اعتذار عن قيامهما بالعمل، وهو يفيد أن العمل خارج المنزل للرجل ولا تقوم به المرأة إلا عند الاضطرار، وهو أمر يختلف باختلاف البيئة والعادة. فسقى لهما مع الناس ثم تولى إلى الظل، ثم انصرف إلى ظل شجرة ليقيل ويستريح، وكان الجوع قد نال منه. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني محتاج إلى الطعام والمعنى، إني فقير ومحتاج لما تنزله إلي من أي شيء قليل أو كثير. تمشي على استحياء واضعة كم درعها أي خميصها على وجهها من الحياء والخجل، القصص من قتل القبطي وقصد الفراعنة إلى قتله وهربه منهم. قال لا تخف نجوت، اطمئن فإن فرعون لا سلطان له على أرضنا على أن تأجرني 8 حجج، على أن ترعى غنمي 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، فإن راعيت 10 سنين فزيادة فضل منك، وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر من الصالحين الوافين بالعهد. قال ذلك بيني وبينك. قال موسى ذلك الذي ذكرت قائما بيننا جميعا، لا أخرج أنا عما شرطت علي ولا تخرج أنت عما شرطت على نفسك. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فلا أطالب الزيادة على ثمانك إن اقتصرت عليها، ولا على عشر إن بلغتها وكيل شاهد. حول النص الكريم، قال ابن إسحاق خرج موسى من مصر إلى مدينة خائفا بلا زاد ولا ظاهر، وبينهما مسيرة 3 أيام، ولم يكن لهم طعام إلا ورق الشجر، فسقى لهما قيل سقى لهما من بئر أخرى بقربها، وقد رفع حجرا عنها لا يرفعه إلا 10 أنفس، قيل هو شعيب النبي عليه السلام، وقد عاش زمنا طويلا بعد هلك قومه، وقيل هو يسرون ابن أخي شعيب. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، روي عن ابن عباس أنه قال لقد قال موسى ذلك وهو أكرم خلق الله على الله، ولقد افتقر إلى شق تمرة ولصق بطنه بظهره من شدة الجوع. القوي الأمين قال وحيان قولها قول حكيم جامع لا يزاد عليه، لأنه إذا اجتمعت هاتان خصلتان أعني الكفاية والأمانة في أمريكا فقد فرغ بالك وتم مرادك. عن ابن مسعود قال أفرس الناس 3 بنت شعيب صاحب يوسف في قوله عسى أن يفعل أو أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأبو بكر في عمر، رواه سعيد بن منصور. يجوز أن يعرض ولي المرأة موليته على الرجل إذا تفرط فيه الخير، كما هنا، وكما عرض ابن الخطاب حفصة على أبي بكر بن عثمان فكان حظها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم الحكم في خروج موسى عليه السلام ليعلم الناس بطلان دعوة فرعون الألوهية، فموسى عليه السلام قتل وهرب وهو بجوار أرض مصر ولا يعلم به فرعون، هذا دليل على كذبه وزور دعواه الألوهية. نعم. قضى موسى الأجل، تم موسى الأجل، أطول 10 سنين وسار بأهله، وخرج من مدين متجها إلى مصر بزوجته وولده وخادمه. آنس من جانب الطور نارا، أبصر من جانب الطور الذي يلي يمين موسى نارا، وقد حصل له أنس بها لأنه كان في البرية وفي ليلة مظلمة شديدة البرد، وقد أخذ امرأته الطلق بخبر عن الطريق من أهل تلك النار، وكان قد أضل طريق أو جذوة من النار لعلكم تصلون، أو أتيكم بقطعة جمر لعلكم تستدسئون من البرد. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، فلما جاء إلى النار التي أبصرها من جانب الطور ناداه ربه من جانب الوادي الأيمن أي عن يمين موسى في البقعة المباركة من الشجرة: يا موسى إني أنا الله ربك ورب العالمين جميعا، وقد خلق الله فيه علما يقينا بأن المتكلم هو الله، وقد جعلت البقعة مباركة لأنه تعالى كلم موسى هناك وبعثه نبيا تهتز وتتحرك كأنها جان تشبه الحية الصغيرة في سرعتها وخفتها، ولا مدبرا هرب موسى خوفا منها ولم يعقب ولم يرجع. إنك من الآمنين من أن ينالك سوء، إنما هي عصاك، أردنا أن نريك فيها آية كبرى لتكون عونك لدى فرعون، أسلك يدك في جيبك، أدخل يدك في جيب قميصك تخرج ولا شعاع يضيء من غير عيب ولا برط، واضمم إليك جناحك من الرهب، وضع يدك على صدرك يذهب ما بك من خوف كما يشاهد من حال الطائر إذا خاف نشر جناحي، وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، فجعلوا العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء بعد وضعها في الجيب دليلان واضحان على قدرة ربك وصحة نبوتك، فذهب بهما إلى فرعون رسولا من عند ربك، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وأخي هارون هو أحسن مني بيانا، فأرسله معي عونا يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل ويجادل هؤلاء المعاندين، سنشد عضودك بأخيك سنقويك بأخيك ونجعل لكما تسلطا على عدوكما فلا يصلون إليكما بوسيلة من وسائل الغلب. حول النص الكريم تقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأجل قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبرهما، رواه البزار وحديث صحيح. آنست نارا ظاهر الآية أنه رأى النار وحده ولم يرها من معه، وذلك لأنه هو المقصود بالرسالة والإرسال. قال ابن عباس: كل خائف إذا وضع يده على صدره زال خوفه. أراد الله نصرة موسى فأيده بأبسط شيء وهي العصا على أكبر طاغية وهو فرعون، فعلى المرء أن يثق بالله ولا يشوش نفسه بالأسباب، وليذكر قول الله تعالى في آياتنا: أنتم ومن اتبعكم الغالبون، وفيها دليل على أن فرعون لم يصل إلى السحرة بشيء مما هددهم به، لأنهم كانوا بعد إيمانهم من أكبر أتباع موسى الباذلين أنفسهم في سبيل الله، وموسى ومن معهم الغالبون. بينات ظاهرة في صدق موسى. قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى؟ قال فرعون وقومه لموسى: ما هذا الذي أظهرته من الآية إلا سحر اختلقته ونسبته إلى الله الأولين الأقدمين؟ ربي أعلم، وربي الذي أرسلني هو وحده يعلم أني رسول الله إليكم، وأني جئتكم بالهدى من عنده، وأن العاقبة الحسنة المستقرة ستكون لي من دونكم، وأنكم لا تفلحون لأنكم ظالمون خارجون عن جادة الحق. يا أيها الملو، يا أيها الأشراف السادة، فأوقد لي هامان على الطين فابني لي قصرا عاليا من الآجر المحمي بالنار، لعلي أصعد إلى المكان الذي يقيم فيه إله موسى فأراه بعيني، فإني لم أجده في الأرض، وذلك منه غاية التكبر. واستكبره وجنوده في الأرض، وتعاظم فرعون وجنوده عن الحقيقة الظالمين، وأنكروا البعث بعد الموت، فنبذناهم في اليم، فطرحنا فرعون وجنوده في البحر الملح فغرقوا، فكانوا على كثرتهم وقوتهم كحصيات صغار قذفها الرامي الشديد الأيدي من يده في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فتأمل يا ذا النظر والبصيرة مآل الظالمين المستكبرين عن الحق، واعتبر بمن سبقك، وجعلناهم آئمة، وصيرنا فرعون وجنوده في الدنيا قدوة للضالين، عملوهم أن يدعوا إلى النار لأنهم يدعون إلى الكفر، وسيكبون في الآخرة في جهنم حيث لا يجدون أحدا يدفع عنهم العذاب، لعنة طردا عن الرحمة من المقبوحين من المخزيين ذوي الوجوع القبيحة والأشكال الشنيعة. الكتاب التوراة الجامعة للهدى والخير، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد أن أبدنا الأجيال السابقة من قوم نوح إلى قوم فرعون، بصائر للناس، أنوار للقلوب، هدى للنفوس يتذكرون يتعظون. حول النص الكريم: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ليس لهم في هذا حجة، فإن تقليد الأولين في الضلال لا يجعل من الباطل حقا ولا من الشر خيرا. فعلى العاقل أن يعمل ذهنه ويكد فكره، فما كان من خير اتبعه وما كان من شر اجتنبه، واجعلهم أئمة يدعون إلى النار، فهؤلاء ارتكبوا جريمتين، جريمة الضلال وجريمة الإضلال، فسوف يأتون يوم القيامة كما قال تعالى ويحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. وهناك أئمة الهدى فازوا بالحسنيين، حسن هدايتهم في أنفسهم وحسن هداية بغيرهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وما كنت بجانب الغربي، وما كنت يا محمد بجانب الوادي من الطور الذي رأى موسى عليه السلام فيه النار، وهو ما يلي البحر من جهة الغرب على يمين المتوجه إلى ناحية مكة المشرفة من ناحية مصر، إذ قضينا إلى موسى الأمر حين أرسلنا موسى إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين، وما كنت حاضرا مناجاة الله موسى مناجاة الله لموسى، وإنما ذلك وحي من الله إليك وهو دليل نبوتك، ولكن أنشأنا قرونا، ولكن خلقنا أمما كثيرة من بعد موسى، فتطاول عليهم العمر فطالت أعمارهم حتى نسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي، فأرسلناك يا محمد رسولا وأوحينا إليك خبر موسى مع فرعون وأخبار غيرهم من الأنبياء مع أقوامهم، وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، وما كنت مقيما يا محمد في أهل مدينة تقرأ عليهم لتتعلم منهم ما خصصنا عليك من أنبائهم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى حين أعطاه التوراة، ولكن رحمة من ربك، ولكن رسالتك يا محمد كانت رحمة للناس جميعا وتفضلا منه سبحانه عليهم، لتنذر قوما هم أهل مكة وما حولها ليؤمنوا بالحق ويحملوه إلى الناس أجمعين، ولولا أن تصيبهم، لولا أن يقول الكافرون إذا عاجلناهم بالعذاب على ذنوبهم قبل أن نرسل إليهم رسولا لو جاءنا رسول لآمنا وأطعنا، لولا أن يتحججوا بذلك لعاجلهم العذاب لشدة كفرهم، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قال الكافرون بمحمد هلا جاء محمد مثل ما جاء موسى قومه من المعجزات، أولم يكفر بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفر من العرب ومن غيرهم من بلغته دعوة موسى، قالوا سحران تظاهرا، قال الكافرون بالتوراة والقرآن من بني إسرائيل والعرب، إن التوراة والقرآن سحران تعاونا في السحر ونحن كافرون بكل منهما، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد مطلقا أضل من الذي يتبع هواه ويعلن عن هدى الله. حول المثل الكريم إن إخبار محمد صلى الله عليه وسلم بالغيوب التي لم يرها إخبارا صادقا ودقيقا، كمن رأى ومن سمع وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ونشأ في أمة أمية لا تعرف العلوم ولم تدرس الكتب، لا دليل ساطع على أن محمد رسول الله إلا، فمن أين تأتي الأخبار الأمم الماضية مما يقره ولا يرتاب فيه علماء بني إسرائيل؟ الغرض من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أن يكفر الناس بالوثنية ويهجر عبادة المخلوق وعبد الخالق لا شريك له، أزاح الله العذر وأكمل البيان وأقام الحجة وبعث في الأميين رسولا منهم، وتمت كلمته أن لا يعذب قبل إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أمر الكفار عبث ولاعب، يطلبون من محمد صلى الله عليه وسلم معجزات تشبه معجزات موسى، وقد كفروا بمعجزات موسى ترى لو جاءتهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم أكانوا يؤمنون بها؟ وما الفرق بين محمد وموسى؟ أليس رسولين من رب العالمين؟ ولكنه الهوى والجدل الباطل. أمر الله رسوله محمدا أن يتحدى قومه أن يأتوا بكتاب أهدى من القرآن والتوراة، فإن لم يستطيعوا فليعلم الناس أن الهداية في الكتب السماوية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأنهم أتباع باطن لا أتباع حق. وصلنا لهم القول أنزلنا القرآن متواصلا بعضه إثر بعض، نعم ولا أثر بعضهم إثر بعض، نعم متواصلا بعضه إثر بعض حسب الحكمة والمصلحة، وبيناه لهم حق البيان لاستعذوا، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤجرون أجرين لصبرهم مرتين، الأول صبرهم على إيمانهم بالكتاب الأول، والثاني صبرهم على إيمانهم بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم. والمشركون يؤذون المؤمنين أبدا، والمؤمنون يصبرون في سبيل إيمانهم ويدرؤون ويدفعون اللغو ما لا نفعله في دين ولا دنيا من شتم وتعبير وقول باطل وغير ذلك، أعرضوا عنه تكريما لأنفسهم الكريمة، أن تسمع الفحش والألسنة المسلمة، أن تخوض فيما لا نفع فيه، سلام عليكم سلام متاركة وتوديع، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب عن طريقهم شيئا، لا مالا ولا جاها، إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا محمد لا توصل الهداية إلى قلب من تريد فتجعله يؤمن، ولكن الله هو الذي يفعل ذلك، وأنت إن عليك إلا البلاغ. فقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم معناه وإنك لا تدل، وهو أعلم بالمهتدين، والله أعلم بمن قدر له التوفيق أزلا. نتخطف من أرضنا كما يتخطف العصافير، لأننا نصلح قلة بالنسبة للعرب فيعادوننا ويخرجوننا ولا قبل لنا بهم. آمنا ذا أمن يأمن فيه كل خائف حتى الطير من كواترها والوحش من جوارحها. بطرت معيشتها وقع منها البطر والأشر في زمن عيشها الواسع الرخي، إلا قليلا من بعض المسافرين للحاجة في أمها في أعظمها التي فيها الرؤساء والقادة، فإن أهل المدن فيهم فطنة وكياسة، فهم أقبلوا للدعوة وأعرفوا بمواقع الحق، وغيرهم لهم تبع. اتلوا عليهم آياتنا ينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. حول النص الكلم، قال سعيد بن جبير: 40 رجلا قدموا مع زعفر من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا له: يا نبي الله، إن لنا أموالا فإن أذنت لنا فانصرفنا، فجئنا بأموالنا فواسينا بها المسلمين فأذن لهم فانصرفوا، فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين، فنزل فيهم الذين أتيناهم الكتاب، إلى قوله: يوم ما رزقناهم ينفقون. والطبري في الحديث: ثلاثة يؤتون أجرا مرتين، رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل كان من أهل الكتاب آمن بكتابه ومحمد صلى الله عليه وسلم وعبد أحسن عبادة الله وعبد أحسن عبادة الله ونصح لسيده. متفق عليه. إنك لا تهدي من أحببت. في الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله على ذلك إلا جزعه من الموت إلى أقررت بها عينك. فنزلت. رواه مسلم. وظاهر هذا أنه مات ولم ينطق بكلمة شهادة خوفا من تعيير قريش. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، كيف يكون الحرم آمنا لهم حال شركهم ولا يكون آمنا لهم حال إسلامهم؟ ذلك هوى وضلال. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وأي شيء تعطونه من نعيم الدنيا مالا أو ولدا أو غير ذلك فتمتعكم به تمتع قليل ينتهي بانتهاء آجالكم إذا لم يزل قبل ذلك. أفلا تعقلون؟ أفلا تعرفون أن الباقي خير من الفاني؟ أفمن وعدناه لا يستوي من وعدناه على إيمانه وعمله صالح للجنة فهو طائر إليها، إذ لا خلف في وعد الله مع من كفر وتمتع بالدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين مرغمين في نار جهنم، ويوم يناديهم فيقول، ويوم القيامة ينادي الله الكفار نداء توبيخ: أن أحضروا من زعمتموهم شركاء لي حتى يشفعوا لكم، وأن لهم ذلك حق عليهم القول بدخول النار. هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، هؤلاء الذين أضللناهم لم نقصرهم على الغواية، وإنما ضلوا باختيارهم حين وسوسنا لهم وزينا لهم الإغواء. تبرأنا إليك، تبرأنا منهم ومن ضلالهم، فقد كانوا قادرين أن يعصونا ويطيعوا رسلك ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الأوثان بما زينت لهم أهواؤهم. وقيل ادعوا شركاءكم، وقيل للأتباع ثانية زيادة في التوبيخ: نادوا الأصنام التي زعمتم أنها تشفع لكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فطلبوهم فلم يلبوا، ولو أنهم كانوا يهتدون تمنى الأتباع أن يكونوا آمنوا واتبعوا الرسل، فعميت عليهم الأنباء فخفت عليهم الأخبار، فلم يتذكروا ما كانوا يقولون ولم يستطيعوا أن يجيبوهم. لا يتساءلون حتى لم يكن بعضهم يسأل البعض الآخر عن الجواب كما هو الحال في الدنيا، ويختار لا موجب عليه ولا مانع له، لا يسأل عما يفعل، ما كان لهم الخيرة، ما كان لأحد أن يختار، وإنما الله هو الذي يختار له. أولى النص الكريم في الحديث الصحيح: ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمث أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه. رواه مسلم. أفلا تعقلون؟ العقل معرفة الله واتباع هدى. ولذلك أثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث للمشتغلين بطاعة الله تعالى. قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الاستخارة، وحديثه مشهور في الصحيح لا تتسع لذكر صاحبتنا. قال بعض أهل العلم: إن العبد في اختياره غير مختار، فلهذا أهل الرضا حطوا الرحال بين يدي ربهم وسلموا الأمور إليه بصفاء التسليم، إلى أن قال: فلا يرضيهم إلا ما يرضيه، ولا يريدون إلا ما يريده ويمضيه، انتهى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن للعبد مشيئة واختيارا، وهي داخلة تحت قوله تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله. أرأيتم أخبروني سرمدا دائما متصلا، أفلا تسمعون سماع تدبر الإصغاء والاستفهام للتقريع؟ تسكنون فيه تستريحون فيه من متاعب الأعمال أفلا تبصرون. بصر اعتبار وهذا تقريع ثان. ونزعنا من كل أمة شهيدا وأحضرنا من كل أمة رسولهم ليشهد عليهم ونحو الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد. هاتوا برهانكم أدلوا بدليلكم الذي فزعتم إليه في الدنيا فاستسلموا عاجزين وعلموا أن الألوهية الحق لله الحق وأن ما سوى الله مما عبدوا غائب غيبة ضائع. ما كان من قوم موسى كان من بني إسرائيل وكان ابن عم موسى عليه السلام فبغى عليهم فتجاوز الحد في ظلم بني إسرائيل بما خولناه من المال الكثير من الكنوز من الأموال المدخرة فضلا عن الظاهرة التي هي بصدد الإنفاق. لا تنوه بغى عليهم بمعنى ازداد في الربا في حقه فكان جل ماله بالبغي وهو الربا وهذا أحد التفاسير في الآية. نعم. لا تنوء ولا ترهق الجماعة من رجال أصحاب القوة لشدة ثقلها والعصبة ما بين العشرة إلى الأربعين. لا تفرح فرح بطل فإن ذلك يوقعك بالمعصية وينسيك الآخرة والمال عرض حائل وظل زائل. لا يحب الفرحين يبغض البطرين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة واطلب بما تفضل الله به عليك من نعمه جنة الخلد ورضا الرب فذلك أعرق بالشكر وأجلب للأجر فقض حاجة الأرملة والمسكين. وصل الرحم وافعل الخير ولا تنس نصيبك من الدنيا وتمتع بمتع الحياة الدنيا في حدود الحاجة والإباحة أو لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة لتنجو من العذاب وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن إلى الناس بهذا المال كما أحسن الله به إليك ولا تدخره دون حوائجهم ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تسلك سبيل الأشرين بالتقتير والتبذير والظلم والتطاول لا يحب المفسدين يبغضهم. حول النص الكريم ولتبتغوا من فضله يستفاد من الآية مدح السعي في طلب الرزق قال تعالى فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور ويوم يناديهم فيقول جاءت هذه الآية في الصحيفة السابقة فتكرارها تقريع على رؤوس الأشهاد بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله تعالى من الإشراك به كما أنه لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده لذلك قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللهم اجعلنا موحدين لك حقا. كان قارون يسمى المنور بحسن صورته وكان أحفظ بني إسرائيل للتوراة وأقرأهم لها نافق كما نافق سامري وقال إذا كانت التوراة لموسى والمذبح والقربان لهارون فما لي إذن وقد كان الناس يأتون بهداياهم إلى هارون فيضعها في المذبح وتنزل نار من السماء فتأكلها. في الحديث الصحيح اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم. ولا تنس نصيبك من الدنيا العمل في الدنيا يمكن أن يكون من عمل الآخرة إذا حسنت النية وقصد وجه الله. قال إنما أوتد على علم عندي قال قارون من وعظه إنما أوتد هذه الكنوز لفضل علم عندي فأنا أعلم بني إسرائيل بالتوراة أو على علم عندي بأنواع المكاتب التجارية والزراعية وغيرها من القرون من الأمم من هو أشد منه قوة في البدن والعقل والمال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لأنه سبحانه عالم بذنوبهم جملة وتفصيلا وهم سيعترفون بها من غير أن يسألوا عنها على قومه الذين نصحوه أن لا يبطر وأن لا يبخل وأن لا يتدار الآخرة في زينته في حليته وأبهى ملابسه وأفخم مواكبه ومراكبه مفاخرا مستكبرا لذو حظ عظيم لصاحب بخت عظيم. أوتوا العلم ممن فتح الله بصائرهم فما تستهويهم مظاهر وراءها غضب الله ويلكم هلاك لكم ولا يلقاها إلا الصابرون ولا يلقى هذه النصيحة التي قالها أولو العلم إلا الصابرون على أداء الطاعات الراضون بقضاء الله تمنوا مكانه بالأمس ودوا أن يكون لهم من المال والجاه مثل مال قارون. وي كلمة تعجب وتندم أي تعجبوا مما أصاب قارون من الخسف وندموا على تمنيهم ويقدر ويضيق لخسف بنا مثل ما خسف به علوا في الأرض بالبغي والبطر والكبرياء والأفسادا بعمل المعاصي فله خير منها من عشرة أضعاف إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف والله ضعف لمن يشاء والله واسع عليم. حول النص الكريم لم يتعب قارون بما أهلك الله من الأمم منذ قوم نوح فمن بعده إلى ما شاهد من هلاك فرعون بل كان من القسوة وعجرفة النفس بحيث تأخذه العزة الكاذبة ويغويه المال البائد. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يحتمل أن يكونوا من الكفار وأن يكونوا من المؤمنين ذوي النفوس الضعيفة التي أحبت الدنيا وتمنتها لنفسها في دينته. في هذا تحذير لنا، أيما تحذير، فكثير فينا أولئك الذين يظهرون النعم تفاخرا وكبرا. فكم ممن يقيم الزينات أو يصنع الولائم للأعراس أو المآتم لا يريد بذلك إلا إظهار ثرائه، فيكون قارون زمانه. وقد غفل كثير عن المقصد من المال فأنفقوه فقاصدين الرياء والمباهاة، فضاعت دورهم وأموالهم وأصبحت ملكا لغيرهم. وهذا هو الخسف العظيم. وما خس قارون بشيء إذا قيس به، فإن الخسف الآن خسف الأمم لا خسف الأفراد، وخسف الأمم أزهى من خسف الأفراد. وليتق الله المسلمون وليحافظوا على عقيدتهم ودينهم وبلادهم، فلن يبقى منها ما تبقى ولن يستعاذ منها ما ذهب إلا بتقوى الله والعودة إلى طاعته والجهاد في سبيله. لا تناقض بين قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المسلمون وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين، لأن المسلمين لا يسألون سؤال استعتاب ينجون بعده، بل سؤال تقريع يلقون بعده في النار، كما قال سبحانه: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقال: ولهم يستعتبون. وقال: ولا يؤذنهم فيعتذرون. لا يريدون علوا في الحديث، إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وفيه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. فرض عليك القرآن أنزله أو أوجب عليك أحكامه إلى معاد لما كتب على أن هاجر منها صلى الله عليه وسلم ظهيرا معينا. ولا يصدنك عن آيات الله، لا يمنعك الكفار عن قراءة القرآن والعمل به إلا وجهه إلا ذاته. وفي الآية إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، له الحكم له القضاء النافذ في الخلق، وإليه ترجعون في جميع أحوالكم في الدنيا وبالنشور من القبور للجزاء في الآخرة. إلا وجهه، قال إلا ذاته. وفي الآية إثبات الوجه لله، إذن إطلاق الوجه مرادا به الذات، لأن هذا من باب إطلاق الجزء مراد به الكل، وفيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تقرأ ألف لام ميم. أما المراد منها فقد سبق في أول سورة البقرة: حسب الناس أن يتركوا، أظن الناس أن يتركوا بغير أن يختبر إيمانهم، وهم لا يفتنون لا يختبرون بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة والصبر على أنواع المصائب في الأنفس والأموال، ليتبين المؤمن من المنافق، أن يسبقونا أن يفوتونا فلا نقدر أن ننتقم منهم، ساء ما يحكمون، بئس حكم الكافرين، أن يفلتوا من عذابنا، يرجو لقاء الله يبغي ثوابه ويخشى عقابه، فإن أجل الله لآت، فإن وعد الله حق لا بد أن يأتي في وقته المضروب. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن أجهد نفسه بطاعة الله فإنما يعمل لنفسه، لأن ثواب ذلك عائد إليه. فإن الله ليس بحاجة إلى مجاهدة مجاهد ولا إلى عبادة عابد، فهو الغني المطلق وغيره الفقير المطلق. حول النص الكريم: روي عن مقاتل أنه صلى الله عليه وسلم خرج من الغار حين الهجرة وسار في غير الطريق مخافة الطلب، فلما أن رجع ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها، وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل جبريل عليه السلام وقال له: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال جبريل: فإن الله يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لا رادك إلى معاد. فسورة القصص ختمت بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى مكة بلده الذي هاجر منه، كما بدأت بعودة موسى إلى مصر بعد أن خرج مهاجرا منها إلى مدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة فاتحا وقد اهتدى الناس، وعاد وموسى عاد رسولا ليهدي الناس. الآيات: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله، ولا تكونن من المشركين. الخطاب فيها: وإن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المراد غيره فحاشاه من ذلك، فهي من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. يقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعوا لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه، فما يصد ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله بالذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري: إن الله لغني عن العالمين. في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. رواه مسلم. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأمرنا الإنسان أن يبر أبويه وإن علوا كجد وجدة، وأن يعمل لهما كل شيء ذي حسن ما ليس لك به علم. هذا القيد لبيان الواقع، لأنه لا يمكن أن يدخل تحت مسمى العلم وجود شريك للذات العلية بحال من الأحوال، إذ الواقع أن الإله واحد والآلهة المدعاة دون الله باطلة. فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فإذا آذاهم كفار على الإيمان لم يصبر على أذاهم، فهو يخاف عذاب الكافرين فينصرف عن الإيمان إلى الكفر، كما يخاف المؤمن عذاب الله فينصرف عن الكفر إلى الإيمان. ولئن جاء نصر من ربك ليقولون إنا كنا معكم، ولئن أنعم الله على المؤمنين بالنصر والغنيمة. طلب المنافقون من المؤمنين أن يشركوهم بالغنيمة لأنهم نطقوا بكلمة شهادة. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ أوليس بديهيا أن الله الذي خلق صدور العالمين أعلم بما تضمر أكثر مما يعلم أصحابها؟ ومن ذلك أن صدور المنافقين تكن الكفر وتستحق العقوبة على ذلك. سبيلنا طريقنا في الدين، ونحمل خطاياكم ولا تحملوا للمسؤولية هما، فإذا بعثتم وسئلتم فنحن سنحمل ذنوبكم ونكفيكم هم المسؤولية، وهذا منهم منتهى السخرية بما بعد الموت. أخزاهم الله فما أكثرهم اليوم، أثقالهم ذنوبهم التي اقترفوها، وأثقال مع أثقالهم وذنوب مخلدهم إلى ذنوبهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولا يسألنهم الله يوم القيامة سؤال تقريع وإهانة عما احتلقوا من الكذب، ولا يعاقبنهم عليه. فلبث فيهم فأقام فيهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فغمرهم الماء كثير فماتوا غرق مشركين حول النص الكريم. وصينا الإنسان بوالديه. روي أن سعد بن أبي وقاص لما سمعت أمه بإسلامه قالت له: يا سعد، بلغني أنك طبأت، فوالله لا يظلني سقف بيت من الضحي أي الشمس والريح، وإن الطعام والشراب حرام حتى تكفر بمحمد، وكان أحب أولادها إليها. فأبى سعد ولبث ثلاثة أيام لا تنتقل من الضحي ولا تأكل ولا تشرب، فلم يطعها سعد، بل قال: والله لو كان لها 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد. ثم جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه، فنزلت الآية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يداريها وأن يترضاها بالإحسان. رواه مسلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، روي أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أسلم وهاجر ثم أوذي وضرب، وقد كان عذبه أبو جهل والحارث أخواه لأمه، ثم عاش بعد ذلك دهرا وحسن إسلامه رضي الله عنه. رواه البزار. المؤمن هو الذي يصبر على الأذى في الله، ففي حديثه: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة مالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. رواه الترمذي وحديث صحيح. الغرض من ذكر قصة نوح تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد لبث نوح في قومه هذا الأمد الطويل يدعوهم إلى التوحيد، فما آمن معه إلا قليل، فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى بالصبر لقلة مدة لبثه وكثرة عدد من آمن به. ففي الحديث: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذه ساقطة، ما أدري كيف الحديث من سطر كامل. أكثرهم تابعا يوم القيامة. ذلكم خير لكم عبادة الله وحده، خير لكم من عبادة غيره ومن عبادة مع غيره. وهذا التفضيل ليس على بابه، إذ لا خير مطلقا في عبادة غير الله. إن كنتم تعلمون أدنى علم لعبدتم الله وحده من دون الله غير الله، أوثانا أصناما لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ولا تشعر بما تفعلون وتخلقون إفكا وتصنعون أصناما على هيئات معينة وتنسبون الإلهية إليها افتراء، رزقا مهما قل الرزق كله، فإن الأرزاق كلها بيد الله، والطلب من الله عبادة، واعبدوه عبادة خالصة من الشرك إليه ترجعون، فاستعدوا للقائه بإخلاص. وقد كذب أمم من قبلكم كقوم إدريس ونوح وهود وصالح، كذبوا رسولهم فأخذهم العذاب، تلك سنة الله في إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس على الرسول أن يكره الناس على الإيمان، وإنما عليه أن يبلغ ما أنزل الله إليه، وأن يبسط الأدلة لتبين الرشد من الغي. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، أولم يعلموا بساطع الأدلة كيف يبدع الله الخلق ثم يخلقه ثانية، يوم يشاء أن يقوم الناس لرب العالمين، إن ذلك على الله يسير، لأن من قادر على البدء فهو أقدر على الإعادة. بدأ الخلق، أنشأ المخلوقات كلها من كل ما بلغه علم الناس وما لم يبلغه مما لا يحيط به علم البشر، بل ولا يتطاول لأن يحيط به. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعيد الخلق للحساب ثانية بعد الموت والفناء. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بفائتين الله ولا بخارجين عن سلطانه، فله ملك السماء وملك الأرض، يئس من رحمته قنط من دخول الجنة، أليم مؤلم شديد الألم. حول النص الكريم، آية للعالمين، لم يقع في الدهر حادثة أعظم من طوفان نوح عليه السلام، فقد غمر الماء جميع الأرض وأغرق ما عليها من حيوان وإنسان، يشهد لذلك قول الله تعالى، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. في قصص الأنبياء تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وحافظ على الصبر، وأسوة صالحة بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم واقتده. عاجب أن يخضع الإنسان خضوع العبادة لحجر يقطعه من الجبل، ثم ينحته على صورة معينة، ثم يزعم له أنه إله أو شريك الإله، أو يشفع عند الإله، أو يقرب زلفى من الإله. ومن هؤلاء فلاسفة ورياضيون ومكتشفون وغيرهم من ذوي العقل والبصر في الكون والحياة، ولكن الأمر لا يعدو قول الله تعالى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وقوله ومن يضلل الله فما له من هاد. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يجوز أن تكون الرؤيا بصرية، وحينئذ يرون البدء ولا يرون الإعادة، فكيف ساغ أن تتعلق الرؤية بالبدء والإعادة معا؟ والحق أن الذي قدر على خلق مثل هذا الشيء يقدر على إعادة نفس الشيء إذا عاد إلى المادة التي خلق منها، فما أكثر أن يخلق الله من إنسان وحيوان وشجر ونبات وماء وغائل وهواء بشكل دائم ومتكرر ومتجدد، وذلك كله إلى نماء وزيادة، فسبحان الخلاق المبدع الذي لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. ويجوز أن تكون قلبية ولا إشكال على ذلك، فأنجاه الله من النار بكلمة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لآيات لبراهين قاطعة على تصرف الله بطبائع الأشياء، فالنار لا تحرق إذا لم يرد الله لها الإحراق، والسكين لا تقطع إذا لم يرد لها أن تقطع. أوثانا أصناما مودة بينكم في الحياة الدنيا توادتم على محبتها والاجتماع عندها، ولكن ذلك الود لم يكون إلا في الدنيا، أما في الآخرة فسيجحد بعضكم بعضا ويلعن الأتباع منكم المتبوعين، تكبون جميعا في النار. فآمن له لوط، فصدق لوط إبراهيم في دعوته، وكان ابن أخيه هارون، وهو أول من صدق من الرجال، وقال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر من سواد العراق إلى حران، ثم منها إلى الأرض المقدسة، فكانت له هجرة، من ثم قالوا لكل نبي هجرة، لإبراهيم هجرتان، وهو أول من هاجر في الله، وكان معه في هجرته امرأته سارة وابن أخيه لوط، إسحاق من زوجته سارة التي كانت عقيما في شبابها وحملت به بعد أن جاوزت سن اليأس، ويعقوب الذي ولد لإسحاق، قال تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أما إسماعيل وأبو العربي وكان من زوجته هاجر وفي ذريته النبوة، فلم يكن بعده نبي إلا من ولديه إسماعيل لو إسحاق، والكتاب فلم ينزل كتاب بعده إلا على نبي من ذريته عليه السلام. ولوطا، واذكر لوطا لقومه أهل سزوم الذين سكن فيهم وطاهرهم، إنكم لتأتون الفاحشة، ينكر عليهم أن يعاكسوا الفطرة في الوصول إلى اللذة الجنسية، وشذوذ اللواطة أفحش الشذوذ، وتقطعون السبيل وتقطعون الطرق على المارة بقتل النفوس ونهب الأموال، وتأتون في ناديكم المنكر، وتفعلون الفاحشة علانية في ناديكم، وتسخرون بالناس وتسيئون إليهم، وتحسبونهم إلى غير ذلك من أنواع المنكرات. حول النص الكريم، فباقات الغواية في الدنيا تنقلب إلى ألذ العداوة في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. فالعاقل هو الذي يتخير صديقا تبقى له صداقته في الدنيا والآخرة، وتلك صداقة سداها الإيمان ولحمتها التقوى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرج عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زوجه، إلى أرض الحبشة، فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما. فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد، رأيت خاتنك أي صهرك ومعه امرأته. قال: على أي حال رأيتهما؟ قالت: رأيته وقد حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة التي تدب على الأرض ولا تسرع، وهو يسوقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحبهما الله، إن عثمان الأول من هاجر بأهله بعد لوط. رواه البيهقي في الدلائل. وآتيناه أجره في الدنيا. بدل الله أحوال إبراهيم بأضدادها، فبدل وحدته بكثرة الذرية، وقومه الضالين بذريته وأمته الصالحين، وكان لا مال له ولا جاه، فكثر ماله وجاهه، وأصبحت الصلاة عليه تقرن بالصلاة على سائر النبيين، وانتشر ذكره الصالح بعد أن كان غير معروف. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وهو تعبير لا يقال إلا في المجهول، وحسبه أنه خليل الرحمن، وقد جعله للناس إماما. الأنبياء بعد إبراهيم من إسحاق عدا نبينا، فإنه من إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم. فانقسم الزمن بعد إبراهيم من حيث صلاحه قسمين: قسم تولاه الأنبياء جميعا من ذرية إسحاق، وقسم تولاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، فهو صلى الله عليه وسلم وحده يعد لهم جميعا، بل خير منهم جميعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. بالبشرى بإسحاق ولدا لإبراهيم ويعقوب ولدا لإسحاق القرية تزوم. إن فيها لم يقل منها، لأن لوطا لم يكن منها، بل كان نزيلا فيها من الغابرين من الباقين في العذاب في أبيهم. حصلت للوط المساءة بسبب جئهم، خشية أن يقصدهم قومه بسوء لما رأى من حسن أشكالهم وصباحة وجوههم، وقد ظن أنهم من بني البشر، ولم يعلم أنهم من الملائكة. جاءوا لإهلاك قومه وضاق بهم ذرعا، وضاقت حيلته بتدبير أمرهم والعمل على تخليصهم من أذى قومه. وأصل التعبير أن من طالت ذراعه نال ما لا ينال قصيرها، رجزا من السماء، عذابا من السماء. اختلف في الرجز، فقيل هو حجارة، وقيل نار، وقيل خسر، على أنه خسر فيكون القضاء به من السماء، لأنه واقع في الأرض بما كانوا يفسقون بسبب خروجهم عن دائرة العقل والحياء إلى معصية الله وارتكاب أفحش الفواحش. ولقد تركنا منها آية، ولقد أبقينا آثرا من قرية سزوم لتكون علامة دالة على قدرتنا، وفي ذلك عبرة لقريش. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأرسلنا إلى مدين شعيبا أخاهم في النسب والبلد وليس في الدين، وارجوا اليوم الآخر، وافعلوا من الخير ما ترجون به ثواب في اليوم الآخر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا في الأرض عامدين إلى الإفساد. الرجفة الزلزلة الشديدة جاءت من باركين على الركب ميتين، وعاد وثمود، وأهلكنا عادا وثمود مع عنادهم وقوتهم. وقد تبين لكم من مساكنهم، وقد شاهدتم ما حل بهم مما رأيتموه من آثارها. لكن وزين لهم الشيطان أعمالهم، وحسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي، وكانوا مستبصرين، وكانوا معدودين من العقلاء ذوي النظر، ولكنهم لم يعقلوا ولم ينظروا، أو لم نصل سليم. ألا كانوا ظالمين؟ كان أهل سزوم الذين أرسل إليهم لوط عليه السلام متمادين في الفساد، فقد روي أنهم كانوا يجلسون مجالسهم، وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى، فإذا مر بهم عابر سبيل خذفوه، فأيهم أصابه كان أولى به. قيل إنه كان يأخذه معه ليقضي منهما أنكر الله عليهم ويغرمه 3 دراهم، ولهم قاض بذلك. ولهذا يقال في المثل: أجور من قاضي سزوم. ولا تعجب أيها القارئ، فما أشبه اليوم بالبارحة. كان لوط عليه السلام شهما كريما غيورا على ضيوفه من قومه ذوي الفواحش، وهذا يدل على أن الضيف في حراسة رب البيت حتى يخرج من بيته. اتباع الشهوات يورث الهلاك ويوقع في النقمة، والسعيد من وعظ بغيره، والتاريخ دروس. وقارون وفرعون وهامان أهلكناهم بذنوبهم بالبينات بالحجج الساطعة، وما كانوا سابقين وما كانوا فائتين عذاب الله، بل أدركهم وأهلكهم. يقال: سبق فلان طالبه إذا فاته، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا لقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة لمديان وثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون وجماعته، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه. وما كان الله ليظلمهم، وما كان الله ليهلكهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما ارتكبوا من الشرك. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء: حالهم في عبادة ما لا يصلح للعبادة، وتولي من لا تصح له ولاية، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كهال العنكبوتي تصنع بيتا ليؤويها ويحميها ويقيها، ولكنها لا تجد فيه شيئا من ذلك. وهؤلاء الذين عبدوا غير الله لا يجدون من هذه المعبودات ما يجب نفعا أو يدفع ضرا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لأنه لا يقي من حر ولا يؤوي من برد. وتلك الأمثال نضربها للناس وأعظم بها من أمثال تفتح آفاق العقل وتبسط أغراض المعاني وتأتي بالصور البعيدة لتغربها إلى العقول مما شرد عنها. ولعمري لن تقال العنكبوت أن يضرب مثلا للوثنية في وهنها لأديب مهما رهف حسه وسمى أدمه، ولكنه القرآن وكفى. وإن تعذب فعذب لأولئك النفر ذوي الحس البليد والطبع الغليظ الذين ناعوا على القرآن أن يضرب المثل بالذباب والعنكبوت. وقد فاتهم أن من الناس من تهون نفسه حتى تكون أهون من ذباب ويضعف عقله حتى يكون كبيت العنكبوت. وصدق الله العظيم. تلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا العالمون. حول النص الكريم. لا بيت أضعف من بيت العنكبوت ولا دين أوهن من دين الوثنية. ومن رجم النصرة في دين غير الإسلام دين الحق كان كمن يصنع العبث ويطلب المحال ويضحك على نفسه. ليس خافيا على الله ما يعبد هؤلاء الضالون عن جادة الحق المنحرفون عن طريق الهداية. إنهم يعبدون من دون آلهة مصنوعة ضعيفة دليلة ويعرضون عن الله ذي العزة والجبروت والحكمة والعلم، ولكنه سبحانه يمهل ولا يهمل. فمتى جاء الأجل وحان الحق جاءهم أمر الله فأفنى عددهم وقضى على حياتهم. واتل ما أوحي إليك من الكتاب على صاحب الدعوة إلى الله أن يثبت على دعوته وأن يعمل بها ويطبقها على نفسه، وبيد الله أن يهدي القلوب ويرشد إلى الصواب. في الحديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله رواه الترمذي وغيره وحديث صحيح. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لا تناظر اليهود والنصارى إلا بالكلام اللين وطريقة الحسنى إلا الذين ظلموا بترك الاستنصار ودفع الجزية وحملوا السلاح للحرب. فجادلوهم بالسيف وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا من القرآن المعجز وأنزل إليكم من الكتب السماوية لأنها كما أنزلت حق. مسلمون خاضعون. أنزلنا إليك الكتاب أنزلنا إليك القرآن مصدقا لما سبقه من الكتب السماوية، والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، فالمنصفون من أهل الكتاب يبادرون إلى الإيمان به كعبد الله بن سلام وأصحابه، ومن هؤلاء من يؤمن به، والمنصفون من أهل مكة يبادرون إلى الإيمان به. وما يجحد بآيات إلا الكافرون، وما ينكر القرآن إلا المغلون في الكفر. وما كنت تتلو من قبله من كتاب لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولو كنت من أهل القراءة والكتاب فأنكر نبوءتك أهل الكتاب لأنك موصوفا في كتبهم بالأمية، ولأنكر نبوءتك المشركون لاحتمال أنك تعلمته من كتب الأولين. بل هو آيات بينات، بل الحق أن القرآن آيات واضحات يحفظه المؤمنون، فلا يقدر أحد على تحريف شيء منه. بل محمد ذو آيات بينات في صدور أهل الكتاب يجدونه في كتبهم الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. آيات معجزات كما نزل على موسى وعيسى وغيرهما. إنما الآيات عند الله، لا يملك أن يأتي بالمعجزة إلا الله. أنزلنا عليك الكتاب أنزلنا عليك القرآن المعجزة براهينه وأدلته تتلى عليهم تتجدد حججه وتصدع براهينه. كفى بالله بيني وبينكم شهيدا حسبي أن يكون الله وحده شهيدا عدلا بيني وبينكم على أني قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم. حول النص الكريم. روى البخاري وأن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرون بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطبق أهل الكتاب ولا تكذبهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلا بالتي هي أحسن. ونحو الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ليجادلهم بالتي أحسن، ونحوها أيضا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال سعيد بن جبير المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا القتال للمسلمين وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجادلهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وما كنت تتلو من قبلهم من كتاب هو رد على قولهم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. القرآن الكريم معجزة عقلية تقيم الأدلة على الحق ما قام الدهر وترسل البراهين كالشمس ما دامت الشمس، وليس القرآن من نوع المعجزات التي لا يشاهدها إلا من عاصرها. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله بشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. متفق عليه. على المسلمين ألا يقتدوا بالمبادئ الأخرى دينية كانت أم وضعية. فحسبهم القرآن. فعن عبد الله بن الحارث أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: يرضين بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فسر يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. أخرجه عبد الرزاق وهو حديث صحيح. ويستعجلونك بالعذاب تكذيبا له وسخرية منك ومنه، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ولولا أن وقت الله أن وقت الله أجل مجيء لجاءهم وقت استعجالهم، لأن قدرة الله شاملة وعلمه محيط. بغت فجاء في الدنيا كوقعة بدر وفي الآخرة عند نزول الموت بهم وهم لا يشعرون، وهم في غاية الغفلة عن وقوعهم. يستعجلونك بالعذاب يتحدونك بإيقاع العذاب منجزا ولو لم يحن وقته. يوم يغشاهم العذاب يوم القيامة يحيط بهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا جزاء أعمالكم، كل نفس ذائقة الموت، كل حي يموت إذا انتهى أجله ثم إلينا ترجعون، لنجازي كلا بما يستحق، لنبوئنهم لننزلنهم من الجنة غرفا بيوتا عالية في الجنة. الذين صبروا على تكاليف شرائع وميثاق المجاهدة فأجروا وجاهدوا بالمال والنفس، وكأي من دابة وكثير من دواب الأرض العاقل منها وغير العاقل لا تحمل رزقها، لا تطيق أن تدخر شيئا لساعة أخرى، الله يرزقها مع ضعفها ويرزقكم مع قوتكم، فأنتم وأي ضعيف سواء في الحاجة إلى رزق الله. ولئن سألتم ولئن سألت كفار مكة وسخر الشمس والقمر لإصلاح الأقوات ومعرفة الأوقات وغير ذلك من مصالح الحياة فأنى يؤفكون، فكيف يصرفون عن توحيد الله بعد إقرارهم لأنه وحده الخالق. وهذه طريقة القرآن في الاستدلال بالإقرار بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية. يبسط الرزق يوسع الرزق بحسب المصلحة والحكمة، ويقدر يضيق الرزق بحسب المصلحة والحكمة، بل أكثرهم لا يعقلون لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء ثم يشركون معه أشياء من مخلوقاته. حول النص الكريم: ويستعجلون بك بالعذاب نزلت في النضر بن الحارث حين قال فيما حكى الله عنه: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. رواه ابن أبي حاتم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ونحو الآية قوله سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقوله سبحانه: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. إن أرضي واسعة نزلت في ضعفاء مسلم مكة الذين كانوا في ضيق منها فأمروا أن يخرجوا إلى أرض المدينة فإنها واسعة آمنة لا تحمل رزقها. عن ابن عيينة: ليس شيء يخبأ طعامه إلا الإنسان والنملة والفأرة، ليس شيء يخبأ طعامه إلا الإنسان والنملة والفأرة. في الحديث: يا أيها الناس ليس شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من النفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجبلوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوا بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. أخرجه البيهقي وهو حديث صحيح. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي دار الحياة الدائمة، لو كانوا يعلمون الحقيقة لما آثروا الفاني على الباقي. ركبوا في الفلك، ركبوا البحر في السفن وخافوا الغرق، دعوا الله مخلصين له الدين، تضرعوا إلى الله وحده مخلصين، ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا لهم العاقبة، يشركون لتكون عاقبة أمرهم الكفران بما أتيناهم من نعمة النجاح، وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوديهم عليها، أو اللام الأمر. ويراد من الأمر التهديد، فيكون قوله سبحانه: فسوف يعلمون تهديدا للمبالغة في الزجر. أولم يروا أولم ينظر أهل مكة نظر المتبصر والاستفهام للتقرير: جعلنا حرما آمنا يسكنهم حرم مكة الذي حرمنا دخوله لحربنا وغارة، وجعلنا من أوى إليه آمنا من القتل والسبي والخوف. ووصف الحرم بالأمن لأنه يأمن من فيه، ويتخطف الناس من حوله، والأعراب حولهم نهب مقسم يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وبنعمة لا يكفرون ما عجب حالهم، يكفرون النعم والمنعم ويعبدون الأوثان. ومن أظلم ممن افترى ترى لا أحد أظلم من اختلق الكذب على الله بنسبة الولد والشريك له وكذب بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم دون نظم ولا روية مثوى سكن محل إقامة جاهدوا فينا بذلوا جهدهم من أجلنا بعمل الطاعات وترك السيئات وجهاد الكفار لنهدينهم سبلنا لنوقفنهم من صراط الحق سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تقرأ ألف لام ميم أما المراد منها فقد تقدم في أول سورة البقرة في أن الأرض في أقرب أرض الروم إلى فارس في الجزيرة التي ما بين دجلة والفرات في بضع سنين البضع ما بين الثلاث إلى التسع والعشر من قبل ومن بعد من قبل غلب الروم ومن بعده ويومئذ ويوم يغلب الروم فارس حول النص الكريم فإذا ركبوا في الفلك عن كلمة ابن أبي جهل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهبت فارا منها فلما ركبت البحر إلى الحبشة اضطربت من السفينة فقال له يا قوم اخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا منجى هنا إلا هو فقال عكرمة لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضا غيره اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلا نضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما فكان ذلك رواه النسائي في الكبرى قال الرازي في اللوامع وهذا دليل أن معرفة الرب في فطرة كل إنسان وإنهم غفلوا عنه في السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال ضراء والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا قال عمر بن عبد العزيز إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا ولو عملنا ببعض ما علمنا لورثنا علما لا تقوم به أبداننا رواه ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال عيسى بن مريم عليه السلام إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك وليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك وأثاروا الأرض وقلبوا أهل الزرع والغرس والمعادن والمياه وغير ذلك وعمروها أكثر مما عمروا وعمرها أولئك أكثر مما عمر هؤلاء ثم كان عتمة الذين كانت من أسوأ العقوبة نتيجة أمرهم لأنهم كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بها والسوء تأنيث الأسوأ وهو الأقبح كما أن الحسنى تأنيث الأحسن يبلس المجرمون يسكتون حيارهم مدهوشين لانقطاع حجتهم ولم يكن لهم من شركاء شفعاء ولم يشفع لهم من أشركوا مع من أشركوا مع الله في العبادة بل كفروا بعبادتهم ولم يعترفوا بها يتفرقون فالمؤمنون في الجنة والكافرون في النار وأن لهم أن يجتمعوا في روضة يحضرون في جنته يتمتعون بمختلف الأنواع المتاع وألوان السرور بمختلف أنواع المتع وألوان السرور حول النص الكريم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا أبدل يعلمون من لا يعلمون ليفيد لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يجاوز الدنيا ما أكثر الذين يعرفون شؤون الدنيا ويجهلون شؤون الدين يقال الحسن إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه وهو لا يخطئ وهو لا يحسن يصلي وهو إن كان عند أهل الدنيا عظيما فهو عند الله حقير زحفت جيوش كسرى على بلاد الروم حتى بلغت ساحل البحر الأبيض المتوسط قرب أنطاكية سنة 71 و500 وهي سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت الحرب قائمة بينهما 20 عاما فلما جاء كسرى الثاني صمم على أن يضم دولة الروم إلى ملكه فانتزع الشام ومصر وتوغل جيش في آسيا الصغرى حتى وقف على ضفاف البوسفور سنة 17 و600 ميلادية أي قبل الهجرة النبوية بخمس سنين وقد فزع هرقل وأعد جيشا قويا وبدأ محاربة من جديد سنة 22 و600 ميلاد وهي السنة التي هاجر فيها رسول صلى الله عليه وسلم من المدينة واستمرت هذه الحرب 6 سنين أي إلى سنة 28 و600 من الميلاد وهي السنة 6 فانتصر فيها الروم واستردوا ملكهم ويفسر هذا قول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد شق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصر الفرس المجوس الوثنيون على الروم الكتابيين وفرح بذلك كفار مكة وهذا نشماته لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنزل الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون فخرج أبو بكر الكفار وقال والله ليظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا فقام أبي بن خلف وقال له كذبت يا أبا فصيل يعرض بكنيتي والفصيل هو البكر ولد الناقة فقال له أبو بكر أنت أكذب يا عدو الله فقال له فلنتناحب أين تراهن على 10 قرائص مني و10 قرائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمته وإن ظهرت فارس على الروم غرمت إلى 3 سنين صدق وعد الله انتصار الروم على الفرس في بضع سنين شد من أجر المسلمين وأضعف من شأن المشركين وأقام معجزة من معجزات القرآن في الأخبار بالغيب ما أكثر ما بث الله في السماوات والأرض من براهين وجوده وحدانيته، ولكنه الكفر يعمى ويصم. تدمير الأمم بكفرهم واعظ وأي واعظ، ولكن الأهواه عمت فأعمت. إنكار البعث سخف، لأن الذي بدأ الخلق ينشئ النشأة الآخرة. يوم القيامة يكون الكافرون في حيرة وعمى، ويتبرأ منهم حتى من أشركوا في العبادة وزعموا لهم الشفاعة ولقاء الآخرة، وكذبوا بالبعث وما وراءه من أحوال القيامة. في العذاب محضرون مدخلون فيه لا يغيبون عنه. فسبحان الله، صلوا لله حين تدخلون في المساء مساء، صلاة المغرب والعشاء، وحين تدخلون في الصباح صلاة الصبح، وعشيا صلوا لله في العشي صلاة العصر، وحين تظهرون وصلوا لله حين تدخلون في الظهيرة صلاة الظهر. وسميت الصلاة تسبيحا لأنها في حقيقتها ودافية تعني تنزيه الباري سبحانه عما لا يليق به من صفات النقصان، ووصفه بكل ما يليق به من صفات الكمال. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة، والطائر من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالبيضة من الطائر والنطفة من الحيوان، ويحيي الأرض بعد موتها، ويحيي الأرض بالمطر، فتخرج النبات الغض بعد أن كانت صعيدا جرزا كأنها ميتة. وكذلك تخرجون كما أنبت النبات بسهولة يخرجكم من قبوركم للبعث بسهولة، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ومن آياته أن خلقكم، من دلائل قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب ثم صيركم بشرا تملؤون الأرض، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجاء ثم إلى الترتيب والتعقيب لتدل على أنهم يصيرون بشرا بعد أطوار متعددة ومترتبة، وجاءت إذا الفجائر تدل على أنه لا فاصل بين أطوار خلقهم وبشريتهم، فما انتهت أطوار خلقهم حتى كانوا بشرا. خلق لكم، خلق سبحانه لأجلكم ولبقاء نوعكم، بتوالد من أنفسكم من جنسكم، لتألفوها فلا تنفروا منها، أزواجا لتسكنوا إليها، إناثا لتميلوا إليها بالشهوة والألفة، يقال سكن إليه إذا مال وانقطع واطمأن إليه. واختلاف ألسنتكم واختلاف لغاتكم ولهجاتكم وأصواتكم، لا تكاد تسمعوا صوتين متفقين في إنسان أو في حيوان، للعالمين لذوي العقل والعلم. منامكم الذي يغلبكم فتستطيعون له دفعا بالليل والنهار، للراحة والقيلولة، يسمعون سماع تفهم من خوف من الصواعق المحرقة، وطمعا فيما ينشأ عن الغيث من منافع بعد موتها بعد يبسها وجفافها، يعقلون يستعملون عقولهم فيما ينفعهم حول النص الكريم. فسبحان الله حين تمسون قد يكون المعنى نزه الله بثنائي عليه في هذه الأوقات لما يتجدد فيها من نعمه سبحانه. ففي الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياهم كان مثل زبد البحر، وفيهما كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان بالميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أن خلقكم من تراب، يجوز أن يكون المعنى خلق نطفكم لأنها تكونت من الغذاء، والغذاء إما حيواني أو نباتي، والحيواني يصل من النبات، والنبات من التراب والماء، فصح خلق البشر من تراب ثم يعودون إليه ثم ينشرون منه. فمن أنكر الإعادة الذي من ينكر البداية، ولا يصح ذلك أن الواقع المشاهد يخالفه. النص القرآني في هذه الصحيفة يدور حول أمرين، الأول تنزيه الله بالتسبيح، والثاني ذكر الأدلة الساطعة، ألا أن الله واحد وأنه هو الذي يستحق هذا التنزيه، أن تقوم السماء والأرض بأمره على هذا النظام البديع بأمر الله وإرادته من غير عمد يمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض حين ينفخ إسرافيل في الصور فيقول هي الموتى اخرجوا فتخرجون أحيانا بعد أن صرتم ترابا، وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا كل له قانتون خاضعون في الحياة والموت والبعث، وإن عصوا في النواهي والأوامر التشريعية وهو أهون عليه أهون نسبة تفضيل، فتكون إعادة أهون من بعد بحسب مألوف الخلق لا بالنسبة لله، إلا فرق بينهما بالنسبة للذات العلية، أو أهون بمعنى هي فيكون اسمها فاعل كقولك الله أكبر أي كبير، من أنفسكم التي هي أقرب الأشياء إليكم، هل لكم مما ملكت، هل ترضون أيها الأحرار يشرككم عبيدكم في أموالكم بحيث يتصرفون فيها كما تتصرفون، وتخافون أن تخالفهم فيها كما تخافون شراء شركائكم الأحرار، لا ترضون وأنتم وهم عبيد لله، فكيف ترضون أن تجعلوا مع الله شركاء من خلقه في ملكه، ظلموا أشركوا أهواءهم ما تميل إليه نفوسهم بغير علم جاهلين بما عليهم نحو الله، فمن يهد الله من أضل الله، لا أحد وما لهم من ناصر، وما للظالمين أحد يمنعهم من عذاب الله، لا من الأصنام ولا من غيرها، فأقم وجهك للدين، أخلص اتجاهك واتباعك للدين الحق وهو الإسلام حنيفا مستقيما عليه، ما إن كل دين سواه إليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، اتبع دين الفطرة التي خلق الله الناس عليه، لا تبديل للخلق الله، لا تغيير لدين الله، فهو خير، فهو خبر بمعنى النهي، أي لا تبدلوا دين الله، أو يكون المعنى لا تبديل لما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة، فلا يصير سعيد شقي ولا الشقي سعيدة، ذلك الدين القيم، دين الإسلام هو الدين القيم، لأنه دين الفطرة، منيبين إليه، راجعين إلى الله، تائبين، مطيعين، مقبلين على عبادته. فرقوا دينهم، غيروا أصله بحيث جعلوه أصولا مختلفة متفرقة، شيعا فرقا وأحزابا متباينة متضادة حول النص الكريم، إذا دعاكم دعوة من الأرض نحو الآية قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة، وقوله إن كانت لصيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقولوا لن يعيدني كما بدني، وليس هو الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقولوا اتخذ الله ولدا، وأن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه البخاري في الحديث: ما من مولود إلا يريد الفطرة فهو يهودني ونصراني ومجلساني. متفق عليه. وأقيموا الصلاة، الصلاة عمود الدين وصلة المؤمن بربه كل يوم 5 مرات، وتحول بينه وبين الفحشاء والمنكر، لأن تعود النفس الخضوع لله. وفي الحديث: أن تعبد الله كأنك ترى، فلم تكن ترى فإنه يراك. متفق عليه. الناس المشركين غر شدة من قحط أو مرض أو خوف أو نحو ذلك، دعوا ربهم، دعوا الله الذي لا رب سوى أن يكشف ما نزل بهم، منيبين إليه راجعين من شركهم إليه وحده، ورحمة الخلاص من ذلك الضر، ليكفروا بما أتيناهم. يجوز أن تكون لهم في ليكفروا لتعليله وأن تكون لهم، ولد به التهديد فيكون قوله سبحانه: فتمتعوا فسوف تعلمون تهديدا بعد تهديد. أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم أنزلنا على المشركين برهانا يشهدوا لشركهم من حجة قائمة أو ملك أو ملك ناطق. رحمة نعمة كالخصم الغنى، تفضلا من الله فريحوا بها فريح بطل ينسي المنعمة، سيئة بما قدمت أيديهم شدة من جد وفقر بسبب معاصيهم، يقنطون يأسون من رحمة الله، يبسط الرزق يوسعهم امتحانا ويقدر ويضيق ابتلاء، فأت ذا القربى حقه فأعط القريب حقه من البر وصلة الرحم، والمسكين الذي لا يملك ما يكفي، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به نفقته وإن كان في بلاده غنية، يريدون وجه الله يخلصون لله ويرجون ثوابه، المفلحون الفائزون. وما أتيتم من ربا وما أعطيتم من مال على وجه الزيادة غير المشروع فلا يربو عند الله فلا يزيد ولا يقر ولا ثواب له عند الله. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وما أعطيتم من صدقة تبتغون بها مرضاة الله. المضعفون الذين ضاعفوا أموالهم في الدنيا بسبب الحفظ البركة في الآخرة بالثواب من 10 أمثال إلى ما لا حصر له، فأضعف بمعنى الفاعل كأيسر من شركائكم الذين أشركتموهم مع الله في العبادة سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيها له سبحانه عن أن ينسب إليه شريك. ظهر الفساد وظهر النقص في جميع ما ينفع الخلق في البر بالقحط والخوف وقلة المطر ونحو ذلك، والبحر بالغرق وقلة الفوائد من الصيد واستخراج ما يحوي الصدف من اللؤلؤ، لأن الأمطار لا تأثير عليه بما كسبت أيدي الناس بسبب معاصيهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ليذيقهم بعض الذي عملوا ليجازيهم على بعض السيئات التي اقترفوها، ويعفو عن كثير كرما منهم وعفوا. حول النص الكريم: روي عن بعض السلف أنه قال: والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعد هو الله الذي يقول شيء كن فيكون. فرح بها الفرح المذموم هو فرح البطل، أما الفرح بالنعمة ما شكر الله عليه فمحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. المؤمن يشكر عند النعمة ويسأل الله عند الشدة، والكافر يبطر عند النعمة ويقنط عند الشدة. فآت ذا القربى الآية وصدقة التطوع، لأن سورة مكية وزكاة الفروض في السنة الثانية من الهجرة. وقد أخذ أبو حنيفة من الآية أن النفقة على الحامي عموما واجب على القادر، وعند مالك والشافعي واجبة على الأصول والفروع مندوبة على غيره من الأقارب. وما أتيت من ربا من أهدى هدية يريد أن ترد بأكثر منها فلا ثواب له عند الله، وقد حرم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا. قال تعالى: ولم تستكثر، وكره ذلك لغيره من أمتي. روى عن ابن عباس أنه قال: الربا ربوان، ربا لا يصلح وهو بيع المال الربوي متفاضلا مع اتحاد الجنس، وربا لا بأس به وهو دية الرجل يريد فضله وضعفه. ثم تلا هذه الآية: في أموال الناس يميل أن الزيادة التي يأخذها المرابي لا يملكها، لأنها في أموال الناس لا في ماله. في البر والبحر يمكن أن يراد بالبر الفيافي والقفار ومواضع القبائل، ويراد بالبحر المدن. وقال ابن عباس: البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر، والبحر ما كان على شط نهر. قل سيروا في الأرض، قل للمشركين الذين لا هم لهم سوى الدنيا: سيروا في الأرض متدبرين، وانظروا فيها متبهين، خافين ما أصابكم المشركين، فإن فيما أصاب المشركين على شركهم عبرة لمن كان له قلب. فأقم وجهك للدين القيم فاستقم على الإسلام والخطاب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمته تدخل فيه أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له، لا راد له من الله متعلق بأن يأتي أو بمحذوف دل عليه المصدر، وما رد إلى يرد أحد من الله. يصدعون يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، فعليه كفر وفعليه وبال كفره والنار. يمهدون يوطئون منازلهم في القبور وفي الجنة بل وفي الدنيا، فإن الله يعزهم بعز طاعته. ومن آياته ومن دلالات الله الواضحة على وجوده وحدانيته: مبشرات بالبطر، وليذيقكم من رحمته، وليذيقكم من الأمطار مياه عذبة، وينبت لكم أشجار رطبة وغير ذلك، ولتجري الفلك بأمره، ولتسير السفن في الماء البارد بإرادة الله وفق المصالح التي رأى الله سبحانه من فضله بالتجارة بالبحر بالبينات بالمعجزات التي تثبت صدقهم ثبوتا قطعيا. فانتقمنا من الذين أجرموا فأهلكنا المجرمين، وكان حقا فإن النصر المؤمنين ويتخلف ما وعد الله به. والله الذي يرسل الرياح، الله وحده الذي يرسل الرياح مرة بعد أخرى مضطربة هائجة بعد أن كانت ساكنة بما يحدثه سبحانه من اختلاف الضغط الجوي علوا وانخفاضا، فتثير فتزعج وتهيج وتحرك، فيبسط في السماء كيف يشاء، فينشر في السماء بعد اجتماع في أي ناحية شاء وعلى أي كيفية شاء قلة وكثرة، ويجعله كسفا ويجعله إذا أراد قطعا متفرقة، الودق المطر من خلاله من فروج السحاب يستبشرون يظهر سرورا بشر بشرة وجوههم بنزول الأمطار، وإن كانوا وإنهم كانوا من قبله لتكثير للتأكيد للمبلسين لقانطين من نزول المطر لتمادي تأخره، فانظر إلى أثار رحمة الله فانظر متعجبا ومتعظا إلى ما ينشأ عن المطر عن خضرة الأشجار وثمارها، من خضرة الأشجار وثمارها وبجاتها ونظراتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف ينبت النبات فيها بعد أن يبصيها، إن ذلك لمحيي الموتى، إن الله القادر على إحياء الأرض قادر على إحياء الموتى للبعث حول النصر الكريم من قبل أن يأتي يوم ومن بعد مجيئه لا يقبل عمل ولا ترفع توبة، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الرياح رياح الرحمة هي الشمال والصبا والجنوب، ريح العذاب هي الدبور، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك هذه الآية معترضة بين الآية التي قبلها والآية التي بعدها، لأن قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح تفصيل لقوله ومن آياته يرسل الرياح، وحكمة ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيسه حيث وعده الله بالنصر المؤمنين في الحديث، ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، ثم تلا وكان حقا عليه نصر المؤمنين، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الرياح والأمطار والنبات وكل ما يجري في الطبيعة من خلق الله، وهو إن كان مربوطا بأسباب مقام على نوامسه وأسس، فإن ذلك لن يضير ما دام الله هو خالق الأسباب والمسببات والأسس وما أقيم عليها، ولئن أرسلنا على الزرع الذي نبت وأخضر من آثار الغيث ريحا عقيمة لا خير فيها وهي الدبور، فرأوه مصفرا فرآه ذوه مصفرا قد بدد وأخذ في التلف من شدة يبس الريح إما بالحر والبرد، أو فرأوه السحاب مصفرا لأن السحاب الأصفر لا يمطر، لظلوا من بعد يكفروا النصارى ويجحدون ربهم بعد إصفرار زرعهم ويبسه، لا تسمع الموتى لا تحزن على عدم إيمانهم، فهم موتى صم عمي وأنت لا تقدر أن تسمع من كان كذلك، إذا ولوا مدبرين قد يفهم الأصم بالإشارة إذا كان مقبلا على محدثه، ولكنه إذا ولى مدبرا فكيف يفهم، إن تسمع إلا من يؤمن، ما تسمع بدعوتك إلا من شرح الله صدره للإسلام، إذ هو الحي السميع البصير المنتفع بحواسه، الله الذي خلقكم من ضعف، الله وحده هو الذي أوجدكم من مادة منوية ضعيفة من ماء مهين، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل بتدرج من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ثم جعل بتدرج من بعد قوة الشباب ضعف الكبر وشيبة الهرم مما يضعف القوة الجسمية والعقلية معا، يخلق ما يشاء من الضعف القوة والشباب والشيبة، ما لبث غير ساعة ما قام في الدنيا وبالقبور إلى وقت يسير، وقد استقل تلك المدة لما عاينوا في الآخرة، ولأن عذاب القبر خفيف بالنسبة لعذاب النار، كذلك كانوا يؤفكون مثل هذا التصرف الحقيقة عن الحقيقة صرفوا بالدنيا عن الإيمان إلى الإنكار البعث، وقال الذين أوتوا العلم رد عليهم العلم من الملائكة والنبي نومي، وقالوا لهم الحقيقة وهي لقد لبثتم فيما كتب الله عليكم في سابق علمه إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه ولكنكم لم تكونوا على علم أصلا فكذبتم ما قامت على صدقي خواطع الأدلة، ولا هم يستعتبون ولا هم يسترضون بالرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا، يقال استعتبني فلان فاعتبت واسترضاني فرضيته، من كل مثل من كل دليل ساطع بعبارة واضحة وكلام مقنع رشيق، فإن طلبوا بعده شيئا آخر فإنما ذلك منهم عناد محض، وإن جئتهم بآية كالعصا واليد كما جاء موسى قومه ليقول أن الكفار ما أنتم إلا أصحاب باطل، شأنه في ذلك شأن فرعون قال الملأ حوله إن هذا لساحر مبين، إن هذا لساحر مبين، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا أحملنك الكفار على الخفة فيفتنونك عن الصبر الجميل وعن دينك ورسالتك، حول النصر الكريم شأن الكافر أن يفرح عنده عند الخصم ويجحد عند الجذب كما قال تعالى فإن أصابه خير اطمأن النبي ونصابة فترة من قلب على وجه خسر الدنيا والآخرة، على الرسول التبليغ وليس عليه أن يفهم الميت ويسمع على صم ويبصر الأعمى، وفي الآية تيئيس من إيمانهم وإرشاد إلى أن من الناس من هم كالأرض التي لا تنبت كلا ولا تمسك ما تنقل الإنسان في أطوال تنقل الإنسان في أطوال مختلفة إلى أن يبلغ الهرم، فالموت دليل على قدرة الله والذي لا يعجز أن تبعث الناس من القبور، لا ينفع المرء أن يعتذر يوم البعث ولن يجديه أن يطلب العودة إلى الدنيا ليؤمن، فوالله ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، ماذا تفعل الدلائل المنصوبة إذا كانت القلوب مصروفة، نادى رجل من الخوارج علي وفي صلاة الفجر فقال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك أن أشركت لها فقال نعم ولكن تكون من الخاسرين، فأجابه في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا عجب من سرعة بدية سيدنا علي رضي الله عنه، فهو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تقرأ ألف لام ميم. أما المراد منها من أمثالها فقد تقدم في أول سورة البقرة الكتاب القرآن الجامع لخصائص الكتب السماوية مما يدفع الخير ويمنع من الشر الحكيم ذي الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها، فجاء كل ما فيه موافقا لمصالح العباد هاديا للعلم النافع والحكيم بمعنى المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من للمحسنين الذين اتصفوا بالإحسان في عبادة معاملاتهم وعقائدهم التي نقيم الصلاة ودون بركانه وسروده وأدابه، وتمثيل الإحسان في العبادة فيشمل الصلاة وغيرها من العبادات ودون الزكاة يؤدونها إلى مستحقها، وتمثيل الإحسان في المعاملة فيشمل الزكاة وغيرها ما علاقته مع القلب، وهم الآخرة هم يوقنون، تمثيل الإحسان في العقيدة فيشمل متعلقات الإيمان كلها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، من يشتري له الحديث، من يستبدل الباطل من الحديث بالحق والجد بالهزل ليضل عن سبيل الله ليمنع الناس من الدخول في الإسلام بغير علم جاهلا قلبه إن كان عليما لسانه ولا مستكبرا أعرض عن سماع آيات الله مستنكفا صلفا، ويحتمل أنه ولا بجسمه أيضا كان لم يسمعها كناية عن أنه لم يتأثر أيما تأثر بالقرآن الذي قال فيه منذره لو أنزل هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقرا صمما، فبشر بعذاب أليم فأخبره بعذاب مؤلم في جهنم وذكر البشارة تهكم رواسيا تميد بكم جبالا كي لا تضرب الأرض بكم وبث فيها من كل دابة ونشرف على الأرض جميعا وعد ما يدب عليها من كل زوج كريم من كل صنف من أصناف النبات المبهج السار، هذا خلق الله كل شيء في الوجود مخلوق لله فماذا خلق آلهتكم المزعوم وهي نفسها من خلق الله. حول النص الكريم ومن الناس من يشتري، نزلت في النضر بن الحارث اشترى قينة أي مغنية، وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق إليها فيقول أطعمه وسقيه وغنيه ويقول هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديك، وكان يخرج تاجرا إلى فارس فيشتري كتب الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشا ويقول لهم إن محمد يحدثكم حديث عاد وثمود وأنا أحدثكم حديث رستم وأسنفن ديار وأخبار الأكاثرة، فيستملون حديثه ويتركون سماع القرآن، رواه البيهقي في الشعب. وما أكثر وراث النضل في زماننا لهو الحديث لا خلاف في تحريم سماع الغناء الذي تستعمل فيه آلات اللون، ويجوز الدف في أوقات الفرح كالعرس والعيد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد للمغنيتين اللتين كانتا تغنيان بغناء بعاث، متفق عليه. وقد ضرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود والنصارى أن ديننا فسيح، رواه الحميدي وهو حديث صحيح. أما إنشاد الشعر من دون أن يصعبه أي آلة فهذا حسنه حسن وقبيحه قبيح، الحكمة الصواب من في تفكيره وعلمه وعمله. أن يشكر لله وقلنا له أن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له وحده، إحسانا أن يحسن إليهما إحسانا، وهنا على وهن ضعفا في الحمل على ضعف في الطلق والولادة، وفصاله في عامين وفصامه بعد وضعه في عامين تقاس فيهما من المشاق ما لا يعلم حق العلم إلا الله، ما ليس لك به علم، ما لا يمكن أن يقوم به على شريك الباري دليل أو يقبله علم، فلا تطعهما بل خالفهما، وإن أدى ذلك إلى السيف فجاهدهما به، واتبع سبيل من أناب إلي واسلك سبيل من رجع إلي وعبدني وحدي ولم يشرك بي شيئا، إن الخطيئة مثقال وزن يأتي بها الله يحضرها الله يوم القيامة، إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك الذي أوصيك به من الأمور التي جعلها الله محتومة على عباده لا محيص عنها بل لما لها من جزيل الفوائد وعظيم المنافع في الدنيا والآخرة، ولا تصعر خدك للناس ولا تعرض بوجهك عمن تكلمه تكبرا واحتقارا له، ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مختالا متكبرا بل امشي هونا، لا يحب كل مختال فخور يعذب كل متكبر يفخر على الناس بماله وجاهه، وقصد في مشيك ليكن مشيك قصدا لا بطيئا يوحي بالكبرياء ولا سريعا يوحي بالطيش، واغضب من صوتك إلى حد الحاجة لأنه إن كان أقل من الحاجة كان ضعيفا لا يسمع، وإن كان أكثر منها آذى السمع وأضاع الوقار، حول النص الكريم: كان لقمان نجارا وقد آتاه الله الحكمة، كما نسمع إليه من المقالات الحكيمة شيء كثير، منها: يا بني لا تكن حلوا فتبتلع ولا مرا فتلفظ، ومنها: يا بني إن إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه فآخي وإلى فاحذره. في الحديث لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك. ألا تسمعون لقول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ متفق عليه. وصى سبحانه بالوالدين، وذكر السبب بالنسبة للأم، لأن مشقتها في حمله ورضاعه وخدمته أعظم. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله: من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أباك. متفق عليه. قال سعد بن أبي وقاص: لما أسلمت حلفت أمي لا تأكل طعاما ولا تشرب الشراب، فناشدتها أول يوم فأبت وصبرت، فلما كان اليوم الثاني ناشدتها فأبت، فلما كان اليوم الثالث ناشدتها فأبت، وقلت: والله لو كانت لك 100 نفس لخرجت قبل أن أودع ديني هذا، فلما رأت ذلك فناشدتها أول يوم فأبت وصبرت. لا، والله لو كانت لك 100 نفس لخرجت قبل أن أودع ديني هذا، فلما رأت ذلك وعرفت أني لست فاعلا أكلت. رواه مسلم. واصبر على ما أصابك. الصبر في ذات الله عند العبادة أو الأمر بمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التي تدل على صدق الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ في الحديث: من جر ثوبه ويراء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. روي أن عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتا فقالت: ما لي هذا؟ فقيل: إنه من القراء الفقهاء العالمين بكتاب الله. فقالت: كان عمر سيد القراء، وكان إذا مشى أسرع، وكان إذا أسمع وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. ورأى عمر رجلا متأطئا رأسه فقال له: ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمريض. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ذلل لكم كل شيء فيهما، وعلى قدر علمكم يطوع لكم ما أودع سبحانه فيهما من المنافع، وأسبغ وأتم ظاهرة وباطنة معلومة بالحس والمعاينة أو بالدليل والاستنباط، يجادل يحاجج كالنضر بن الحارث وأبي بن خلف بغير علم بغير حجة مقبولة، ولا هدى من كلام لنبي مرسل، ولا كتاب منير، ولا كتاب منزل يوضح طريق الحق. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أيتبعون آباءهم لو كان ذلك من وحي الشيطان وأدى بهم إلى عذاب جهنم؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن يعبد الله وهو متذلل خاضع مع الإحسان في العمل بفعل الطاعة وترك المعاصي، وقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا ينقطع. نمتعهم قليلا نمهلهم ليتمتعوا بنعم الدنيا وقتا قصيرا ينقضي من قضاء آجالهم، نضطرهم نلجئهم غليظ ثقيل. ولو أن ما في الأرض من شجرة، ولو قدر أن الأشجار كلها بريت أقلاما وصير البحر بمده 7 أبحر مدادا، والخلائق جميعا يكتبون بها كلمات الله الدال على عظمته، لنفذ ذلك كله ولم تنفذ كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم، ما خلق جميع الناس ولا بعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرة الله إلا كخلق نفس واحدة، فالكل هين عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. حول النص الكريم: ظاهرة وباطنة. الظاهرة الإسلام ما حسن من الخلق، والباطنة ما ستره الله على العبد من سيء العمل. وقيل الظاهرة الصحة وكمال الخلق، والباطنة المعرفة والعقل. وقيل الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال وتوفيق الطاعة، والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين، وما يدفع عن العبد من الآفات. أولو كان الشيطان يدعو من عذاب السعير، في هذا ما لا يخفى من تسفيه عقولهم وتسفيه آرائهم، وإنهم بلغوا الدرك الأسفل في هدم العقل وعدم الركون إلى الدليل. ومن كفر فلا يحزنك كفره، فيه تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الكافرين مهما اشتقوا في كفرهم ولجوا في غيهم، فإن مرجعهم إلى الله حيث يجازون بالحق. الكفار متناقضون، يشهدون أن الخالق هو الله ثم يدعون معه غيره من مخلوقاته. روي أنه لما نزل بمكة ويسألونك عن الروح الآية، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أتاه أحبار اليهود وقالوا: بلغنا أنك تقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، أتعنينا أم تعني قومك؟ قال: كلا عنيت. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أن أوتينا التوراة فيها علم كل شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي في علم الله قليل، وقد آتاكم ما إن عملتم به انتفعتم. قالوا كيف تزعم هذا وأنت تقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فكيف يجتمع علم قليل وخير كثير؟ فنزلت ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. ألم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل المؤمنين أو هو لمن يصلح للخطاب؟ يولج الليل في النهار يزيد كلا منهما بما نقص من الآخر، وسخر الشمس والقمر ذللهما لمصالح الحياة، كل يجري إلى أجل مسمى، كل منهما يجري في فلكه إلى وقت معلوم وهو يوم القيامة. ذلك بأن الله هو الحق. قدرة الله على التصرف بمظاهر الطبيعة دليل على أن الله هو الإله الحق، وأن الآلهة المصنوعة باطلة، أن الفلك تجري في البحر، أن السفن تجري بكم في البحر حاملة ما تعجزون عن نقل مثله بالبر، بنعمة الله بتسخير الله لها لمنافعكم، ليريكم من آياته، ليريكم بعض آياته الدالة على بالغ قدرته، غشيهم علاهم وغطاهم كالظلل كالجبال يركب بعضها بعضا أو كالسحاب، ودعوا الله مخلصين له الدين، طلبوا من الله وحده النجاة متجهين إليه بالدعاء لا إلى غيره، لعلمهم أن غيره لا يكشف عنهم ما هم فيه من الغمة، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مختصر، فلما خلصوا من أهوال البحر ونزلوا إلى البر كان منهم من اتبع الطريق القصير المستقيم، فوفى في البر نعم، فوفى في البر بما عاهد الله عليه في البحر، ومنهم من نقض العهد وعاد إلى الكفر. ختار كثير الختر والختر أشد الغدر، كفور كثير الكفر لنعم الله، واخشوا يوما خافوا يوما عظيما الهول، لا يعدله هول البحر ولا غيره، لا يزي لا يغني، إن وعد الله حق، إن الساعة التي وعد الله بمجيئها لا آتية لا ريب فيها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بماهجها وزخارفها، فإنها إلى زوال ويوم القيامة إلى دوام، ولا يغرنكم الليل الغرور، ولا يخدعنكم الشيطان عن ربكم الذي لا رب لكم سواه، فتتخذوا معه آلهة أخرى، عنده علم الساعة فلا علم لغيره بوقت قيامها، وينزل الغيث وهو وحده ينزل المطر فيما حدد له حدده من زمان ومكان، ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما تكنه الأرحام من الأجنة ذكرا وأنثى، حيا وميتا، تاما وناقصا، شقيا وسعيدا، أبيض وغيره، صحيحا وسقيما، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس من الأنفس البشرية وغيرها ماذا تحصل عليه في غدها القريب فضلا عن البعيد، فقد يعزم المرء على شيء ويفعل خلافه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما لا تدري بأي وقت تموت. أولى النص الكريم، فمنهم مقتصد نزلت في عكرمة بن أبي جهل، وذلك أنه هرب عام الفتح إلى البحر فجاءته ريح عاصف، فقال عكرمة لئن أنجانا الله من هذه لأرجعن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده، فسكن الريح، فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم وحسن الإسلام وروى النسائي في الكبرى، ولا يزي والد عن ولده، وإذا كان الوالد والولد وهما مناط الشفقة لا يملك كل منهما أن ينفع في ذلك اليوم صاحبه، فما بالك بغيرهما. في الحديث مفاتيح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. متفق عليه. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، وننبه أن نبدأ غدا بعد الأذان مباشرة إن شاء الله. شكر الله لك وبارك الله فيكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.